حيب جواب يا ومعدود من شعر لفن عادات نظمة شرت الدر مشهود في من يعوق في الإمارات مشغول من صافين الخدود يلي لهم في الخد دقات يلي نسمهم نفحة العود يحيون ويميتون الساعات حي بجواب يا ومعدود من شعر لفن عادات نظمة شرت الدر مشهود في من يعوق في الإمارات مشغول من صافين الخدود يلي لهم في الخد دقات يلي نسمهم نفحة العود يحيون ويميتون الساعات وقت معهم جنة خلود في من تانس وشراغات له بعيد معك موجود قلبك وقلبك يلوبات والوقت عنده بمعدود وان مر عنده بخسارات عساك تتنى وله تعود ويبشلك قلبه براحات والوقت معهم جنة خلود في من تانس وشراغات له بعيد معك موجود قلبك وقلبك يلوبات والوقت عنده بمعدود وان مر عنده بخسارات عساك تتنى وله تعود ويبشلك قلبه براحات ويصافحك بأحلام الخدود من مبس من زاهي بدانات وشاب معنى عنصر وجود بارز وواضح في الإمارات يلزم علينا حقه ردود يلي ينظم حلو الأبيات مشغوم من صافين الخدود يلي لهم في الخد دقات ويصافحك بأحلام الخدود من مبس من زاهي بدانات وشام معنى عنصر وجود بارز وواضح في الإمارات يلزم علينا حقه ردود يلي ينظم حلو الأبيات مشغوم من صافين الخدود يلي لهم في الخد